ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه، التثاؤب من الشيطان. الشيطان شغلته انه يهمد الواحد مننا، وكان الشيطان للانسان خذولا، بيهمد الواحد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال ان الشيطان يضرب على راس كل واحد لما بيجي ينام على قافيه راس احدكم 3 عقد، يعمل 3 عقد كده على دماغ الواحد، على كل عقده يقول عليه كان نوم طويل فارقد. يا عم اهمل بقى ونام، يا عم انت وراك شغل الصبح، هتقعد بقى تعمل لي فيها شيخ وتقول لي حصل لي الفجر في جماعه وهقيم الليل وهقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ نام نام نام، وراك مسؤوليات، وراك امور، وراك وراك وراك. اهمد اهمد، هو الشيطان طول الوقت عايز يعمل معانا الشغلانه دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل فين؟ قال فاذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن قام فتوضأ انحلت عقدة، فإن قام فصلى انحلت عقده كلها، 3 عقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. عارفين كده؟ يقول لك والله نايم بس مش عارف عامل كده ليه، حاسس ان جسمي كله متدغدغ، الواحد بقى متعب ومن الهم اللي راكبه، فتلاقيه طول الوقت على هذا الحال. خدوا بقى المعنى اللطيف ده، النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال ايه؟ اذا استيقظ احدكم فليستنثر 3. يعني يعمل ايه واحنا بنتوضى كده؟ ها، تستنثر، تستنثر ادخال الماء الى الانف. عارفين ليه؟ فقال فان الشيطان يقف على خيشوم الانسان اذا نام. حد بقى حط في دماغه ان الشيطان واقف له على انفه كده ساعه النوم؟ قال فايه؟ يستنثر 3. ايه كمان؟ لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ونام عن الصلاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فيبقى لا عارف اسمع منبه، ولا حد يبقى داري بالدنيا خالص، يقول لك انا نومي ببقى قتيل، الاذان يشتغل مش قادر. كل ده بقى تهميد الشيطان، كل ده اللي بيخلي الانسان كسلان عن فعل الطاعات. عشان كده سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن العجز ومن الكسل، مش في اذكار الصباح والمساء كده ونعوذ بالله من شرور انفسنا، انه ايه اقول كده اعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وكمان الواحد ياخد باله قوي من انه يقول دايما في اذكار الصباح والمساء ربي نعوذ بك من العجز ومن الكسل، لان الكسل ده بيودي في مصيبة كبيرة جدا. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، دي صفة المنافقين. شوف الواحد يبقى ايه، الشيطان يقعد يهمت فيه يهمت فيه يهمت فيه لغاية ما يترك الطاعات، ويبتدي للأسف الشديد يوقعوا في صفات اهل النفاق علشان يطلع رصيد الإيمان من القلوب. يبقى نعمل ايه بقى؟ ناخد بالنا جدا جدا من الوصفة دي، نستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان وشركه. نعمل ايه؟ نستعيذ بالله من العجز والكسل، ناخد بالوصفة النبوية من اننا دايما نعمل 3 حاجات اللي النبي قال لنا عليهم صلى الله عليه وسلم. اول ما استيقظ كده الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، واروح قايم متوضي ومصلي، هيبقى يوم سعيد ان شاء الله، تصبح طيب النفس وتبقى في نشاط، ويبتعد عنك الشيطان يومك هذا. نسأل الله عز وجل ان يحفظنا واياكم من حيل الشيطان ومن تزيين الشيطان. رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا ان يحضرون.